الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإيمانهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون من

يحلون فيها من أساس

فاتخذ سبيله في البحر سربا

حتى إذا السماوات مصد بين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا عباد جعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المعالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فأبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى وسلام